من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم Oh, لقد أخذهم وعدهم لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال وكما فلما أتاها نودي يا السلام. نعم فلما بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى

ضيفت عليك صيد وسداي ضيفت عليك وما تلك وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي قال يا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتعرفك علي وأهش بها على ألقيها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. سبحانك يا رب. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. تعليق خد أبو علي. الله الله الله الله. هارون أخي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. قذفيه عليك نور عظم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا

اثنت عليك يا رب اثنت عليك. الله صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا سلام اثنت عليك يا سلام عليك. قال ربنا علينا ويطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع قال ربنا قال ربنا يفرط علينا ويطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع. قال ربنا قال ربنا قال ربنا علينا صدقت آياته في القرآن وتجلت الأرض والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفع ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسرة ذلك والقرآن الكريم فلا على مسبح قاري لإذاعة التلفزيون فقاري دور عرباء العالم الإسلامي فاضلة قال الشيخ محمود علي حسن القارئ والمحب بعد الله مركز زازيب ومحافظة الشرقية نقلت على مسامح حضراتكم من احدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-36 برامج شركة عمال الرضا الكهربائية إدارة نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج نبوي برامة شكرا الله وسعيكم جميعا